هو الآن الصوت كويس، صوت كويس يا اخواني، صوت في الغرفة كويس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أجمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة المباركة، دورة شرح تحفة الأطفال في علم التجويد. وقد وصلنا إلى الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والثالث الإقلاب عند الباء وسمه الشفوية. لا، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. وقد تناولنا في اللقاء السابق حكمي الإدغام والإظهار، وشرحناهما شرحا يوفي بالمقصود ويتناسب مع مستوى هذه الدورة المباركة. واليوم نحاول أن نشرح حكمي الإقلاب والإخفاء شرحا كالسابق إن شاء الله تعالى. الإقلاب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه، تحويل الشيء عن وجهه، قلبت الشيء إذا حولته عن وجهه. أما في الاصطلاح فهو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة. لابد أن ننتبه لهذا التعريف انتباها جيدا. هو قلب النون الساكنة أو التنوين، يعني سنحول النون الساكنة أو التنوين عن وجهها أو عن وجههما. إلى ماذا يكون التحويل؟ نحولهما إلى ميم، وهذه الميم لابد أن تكون مخفاة وكذلك مع الغنة. فقد احتوى هذا التعريف على عدة عناصر أو عدة أشياء. الأول، قلب النون الساكنة أو التنوين ميما، هذا أول شيء، أن نقلب النون الساكنة أو التنوين ميم، وهذه الميم، هذا العمل الثاني، مخفاة، يعني تخفى هذه الميم عند ما يأتي بعدها من أحرف. وهذا الإخفاء يصاحبه غنة، وهذا الإخفاء يصاحبه غنة. ويكون الإقلاب أو القلب عند حرف واحد فقط وهو الباء. فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة أو التنوين وجب قلبهما ميما وإخفاء هذه الميم في الباء مع الغنة. إذن فيتحقق الإخفاء بثلاثة أمور، يتحقق الإقلاب بثلاثة أمور. الأول، أن نقلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة لفظا لا خطا، يعني ليس معنى أن نقلب النون الساكنة أو التنوين أن نقلبهما كذلك في الخط في الكتابة، يعني لا، نقلبهما فقط في اللفظ في الكلام في الصوت. أما في الرسم فتبقى النون كما هي، كما واضح أمامكم في الكتابة، أو التنوين يبقى كما هو، كما واضح كذلك أمامكم في الكتابة. إذن فالتحويل أو القلب يكون في الصوت فقط. إذن أولا، قلب النون الساكنة أو التنوين ميما في اللفظ لا في الخط. الثاني، إخفاء هذه الميم عند الباء. يبقى لا يتحقق القلب بمجرد القلب فقط، إنما يتحقق بإخفاء هذه الميم عند الباء كما هو معروف. الخطوة الثالثة أو الأمر الثالث، إظهار الغنة مع هذا الإخفاء، إظهار الغنة مع هذا الإخفاء. وعلامة الإخفاء أو علامة القلب في المصحف وضع ميم صغيرة فوق النون أو التنوين للدلالة عليه. أكثر الناس الكلام على الإقلاب أو على الميم المقلوبة من النون الساكنة أو التنوين، هل يكون بإطباق الشفتين أو بفرجة؟ الناس كثروا الكلام في هذه المسألة كثيرا جدا وزادوا فيها عن حدها. بعض مشايخنا يتمسكون ويقولون بالفرجة، يقولون لا يتحقق الإخفاء إلا بوجود فرجة، وبعضهم يقول بل يتحقق الإخفاء أو يتحقق الحكم وجود الحكم بالإطباق، كأنها ميم مشددة ميم بعد. وتوسط آخرون وقالوا إنما يتحقق الإخفاء بعدم كز الشفتين، يعني بعدم إطباق الشفتين إطباقا محكما، يعني يكون الإخفاء بعدم الاعتماد على الشفتين اعتمادا كليا بالتخفيف يعني. وهذه عبارة بعض المتقدمين كما ذكر ذلك المرعشي في جهد المقل، قال بتخفيف الاعتماد على الشفتين أو كما قال، النص الآن لا يحضرني. وذكر غير واحد من مشايخنا قال وليحترز عند الشفتين على الميم المقلوبة، بل يلزم تسكينها بتلطف من غير ثقل ولا تعسف، وهذه عبارة صاحب غاية المريد، إلى غير ذلك من الألفاظ التي نفهم منها أن الكز الإطباق الشديد غير مطلوب وكذلك الفرجة غير مطلوبة. فنتوسط بين الأمرين، وكل يجتهد وكل يقرأ ويعلم بما أقرأ وعلم. والأمر في هذه المسألة إخواني الكرام لا يجعل ميزانا تقاس به قراءة القارئ أو علم العالم أو الشيخ أو طالب العلم، لأن أمر كثر فيه الكلام وكل عنده حجته، كل واحد من المشايخ سواء القائلين بالكز بالإطباق الشفتين أو بالفرجة أو بالتوسط كل واحد عنده حجته، والأصل في القراءة التلقي ومشافهة. فكما أقرأك شيخك اقرأ وقرئ، هذا هو الخلاصة في هذا القول بدون إسهاب شديد. طبعا الأمثلة على الإقلاب تأتي مع النون الساكنة في كلمة وفي كلمتين، يعني ممكن تأتي النون الساكنة بعدها باء في كلمة واحدة، وممكن تيجي من كلمتين، بمعنى أن يكون آخر حرف في الكلمة باء وأول حرف في الكلمة التالية، عفوا آخر حرف في الكلمة نون ساكنة أو نون ساكنة وأول كلمة أول حرف في الكلمة التالية باء. اللي في كلمة واحدة كما في قوله تعالى أنبئهم كلمتين من بعد، أما مع التنوين فلا يأتي إلا من كلمتين كما علمنا. لماذا؟ لأن التنوين يقع إلا في آخر الكلمة، لا يقع إلا في آخر الكلمة، فلذلك لا يأتي إلا من كلمتين. ومثاله سميع بصير، سميع بصير. وجه الإقلاب، لماذا قال ابو النون الساكنة أو التنوين عند ملاقاة حرف الباء إلى الميم؟ قالوا لما تعذر الإظهار، يعني إظهار فيه ثقل، لما أقول من بعد فيه ثقل، وكذلك الإدغام، لو قلت مب بعد هذا فيه كذلك ثقل وتغيير لحرف إلى حرف آخر قد يتغير به المعنى، تمام. وكذلك صعب أن نخفي الميم أو النون عند الباء، إن فيه كذلك ثقل. عدلوا إلى قلب النون ميما، قلب النون ميم. لماذا؟ قالوا لأنها تشارك النون في كثير من الصفات، فلذلك عدلوا إلى الميم ثم أخفوا هذه الميم في الباء. قال الجمزوري: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. هذا هو الإقلاب بشيء من الاختصار الذي يتناسب مع هذا المستوى. الحكم الرابع الإخفاء. الحكم الرابع الإخفاء. قال الجمزوري رحمه الله تعالى: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. الإخفاء في اللغة الستر. لما تقول أخفيت الشيء يعني سترته، لما تقول أخفيت الشيء يعني سترته عن الأعين، سترته عن الأعين. خلي بالك معنى الإخفاء اللغوي مهم جدا، مهم أن تعرف معنى الإخفاء اللغوي حتى تعرف التطبيق العملي بعد ذلك، ونستخدم التعريف اللغوي في التطبيق العملي الآن إن شاء الله بعد قليل. فركز معي في هذا المعنى. أخفيت يعني لم أزله بالكلية. هذه النقطة مهمة أن تفهمها جدا. أخفيت الشيء يعني لم تزله بالكلية، سترت يعني جعلت عليه سترا، يعني كأنك أتيت بغطاء فغطيت به هذا الشيء، يعني سترت عن الأعين. احفظ هذا التعريف اللغوي هنحتاجه بعد قليل. أما في الاصطلاح قالوا في تعريف الإخفاء هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة. النطق بالحرف قصدوا بالحرف هنا ايه؟ النون الساكنة أو التنوين. قصدوا بالحرف، المراد بالحرف هنا هو ايه؟ النون الساكنة أو التنوين. بصفة بين الإظهار والإدغام. احنا أخذنا الإظهار وعرفناه، وعرفنا تعريف اللغوي والاصطلاحي، وأخذنا الإدغام كذلك وعرفنا تعريفه اللغوي والاصطلاحي. فلما يقول أن تنطق الحرف بصفة لا هي إظهار ولا هي إدغام، إذن فهي في المنتصف بينهما. احنا في الإظهار قلنا في النون الساكنة من آمن، من آمن. في الإدغام قلنا من ربهم. ففي الإظهار ظاهرة جلية لم يحدث لها أي تغيير، وفي الإدغام دخلت في الحرف التالي لها من ربهم. قلبنا النون إلى راء ثم شددنا الراء الأخرى أو الثانية، النطق بالحرفين كالثاني مشددا. الإخفاء يكون بين الإظهار وبين الإدغام، لكن ليس فيه تشديد، ليس فيه تشديد. احنا في الإدغام قلنا ايه؟ من ربهم. ما الذي حدث للراء؟ شددناها، شددناها، صارت عندي صار عندي راءان، صار عندي راءان. لكن في الإخفاء لن يكون عندي تشديد، هيكون الحرف مخفف كما هو. مثلا نستبق الأحداث ونذكر مثالا توضيحيا. نقول مثلا من كان ماذا فعلت؟ أخفيت النون عند الكاف، عند، مش في الكاف، لا عندها، يعني وقفت عند الكاف وأخفيت النون، وفي نفس الوقت لم أشدد الكاف، لم أشدد الكاف مع بقاء الغنة، يعني تبقى مع الغنة. الغنة اللي احنا خدناها وعرفنا انها مخرجها الخيشوم ومقدارها حركتان. بارك الله بكم. هذا هو التعريف الاصطلاحي. فهل عندنا تعريف توضيحي؟ فهل عندنا تعريف توضيحي عملي يوضح المسألة ويجليها أكثر فأكثر؟ نعم. الآن لما أقول من كان، هذه هي صفة الإخفاء على حسب التعريف وعلى حسب الأداء الصحيح. لو حبينا نظهر النون هنقول إيه؟ هنقول من كان، من كان، شايف اللسان بيضرب في مخرج النون وبتظهر النون معايا جالية ما فيش أي إشكال فيها. طب لو حبنا ندغم النون في الكاف هقول إيه؟ مكان مكان، فحصل عندي تشديد بعد الإدغام. لكن الإخفاء يكون عند الكاف وليس في الكاف، ويكون لا تشديد معه، فأقول من كا، شايف كا الكاف مشددة كما هي. مثلناها زمان لكم وقلنا لو أن عندي مثلا، كلنا الآن بنسمع الدرس، شاشة الكمبيوتر اللي أمامك هذه في حال الإظهار أنت تراها كما هي شاشة، شايفينها كلها شاشة، كلنا شايفين شاشة أمامنا. طيب هذا نمثل به الإظهار، الشاشة كما هي. في حال الإدغام لا، سندمج هذه الشاشة داخل الكمبيوتر نفسه، خلاص ما فيش شاشة، بقى نسمع صوت بس من السماعات كده. طيب في حال الإخفاء أتينا بقطعة قماش، قطعة قماش وغطينا بها الشاشة، هل أنا الآن بعد أن غطيت الشاشة، الشاشة حالتها كما كانت قبل أن نغطيها مظهرة يعني؟ الجواب لا، حصل لها إخفاء وستر. طب هل هي ذهبت بالكلية وتحولت إلى ما وضعناها عليه؟ لا، لم تذهب بالكلية، بقيت مستورة، وهكذا الشأن في النون الساكنة أو التنوين، تبقى النون الساكنة مستورة. طب ما هو الغطاء الذي سأغطي به النون الساكنة والتنوين؟ هو غطاء الحرف الذي سنخفي عنده، فإن كنت هخفي عند الكاف هغطيها بغطاء الكاف، لساني سيذهب إلى الكاف من كان. إن كنت هخفي عند التاء سأغطيها بغطاء التاء من تاب، وهكذا مع كل حروف الإخفاء. فهو ده التعريف العمل للإخفاء. طيب حروف الإخفاء، حروف الإخفاء نعرفها بأحد أمرين، إما بحفظها وهو الأولى علميا، أو استثنائها. يعني استثنائها يعني نحن أخذنا 6 أحرف للإظهار، الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وأخذنا 6 للإدغام، الياء والراء والميم واللام والواو والنون يرملون، وأخذنا حرفا واحدا للإقلاب الباء، كده أخذت 13 حرف، 13 حرفا، بقي عندي 15 حرفا ممكن نقول وهي حروف الإخفاء. يعني إذا عرفنا أحرف الإظهار وأحرف الإدغام وحرف القلب أو الإقلاب، تبقى عندي بعض الأحرف أو الأحرف الباقية كلها هي حروف الإخفاء. وحفظها سهل جدا، لا سيما أن الناظم الجمزوري رحمه الله تعالى قد ذكرها في أوائل كلمات بيت له معنى جليل، فقال صف ذا ثنى كم جاد شخص إلى آخر ما ذكر في البيت. فنأخذ الحرف الأول من كل كلمة فهو حرف الإخفاء، الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء، هذه 15 حرفا كلها حروف إخفاء. إذا وقع أي حرف من هذه 15 حرفا بعد النون الساكنة أو التنوين، ما الذي يجب علي؟ وجب علي إخفاء النون الساكنة أو التنوين، ويسمى هذا الإخفاء بالإخفاء الحقيقي، يسمى بالإخفاء الحقيقي، لتحقق الإخفاء في هذه الأحرف أكثر من غيرها. وكذلك هو المسمى أو التسمية التي وردت عن الأئمة السابقين. عرفنا سبب الإدغام، وعرفنا قبله سبب الإظهار وسبب القلب بعدهما، فما هو سبب الإخفاء؟ لو تذكرون إخواني الكرام وأخواتي الكريمات إن إحنا قلنا إن سبب الإظهار كان إيه؟ كان التباعد، وسبب الإدغام كان التقارب أو التماثل أو التجانس، هذه الأسباب الثلاثة المعروفة للإدغام. والإخفاء هو حالة بين الإخفاء هو حالة بين الإظهار والإدغام، فبالتالي السبب هو لم تكن هذه الحروف بعيدة كبعد حروف الإظهار فتظهر النون الساكنة أو التنوين عندها، ولم تكن قريبة كقربها من حروف كقرب حروف الإدغام فتدغم فيها. يبقى السبب أن هذه الحروف متوسطة، فلما كانت متوسطة أعطيت حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام هو الإخفاء. ثم اعلم أخي الكريم ولتعلمي أختي الكريمة أن الإخفاء لا عمل للسان فيه. يعني عمل اللسان، أو نوضح أكثر، لا عمل لطرف اللسان فيه. يعني إيه؟ أنا الآن النون الساكنة بتخرج من طرف اللسان، أن سواء كان تنوين أو نون ساكنة. يعني النون الساكنة لما تطلق يقصد بها النون الساكنة الأصلية والتنوين. النون الساكنة من طرف اللسان أن. طيب هل يعمل الطرف في حكم الإخفاء؟ لا يعمل أبدا، تمام كده؟ طيب كيف أطبق حكم الإخفاء تطبيقا عمليا؟ حكم الإخفاء من الناحية العملية إن الآن يتوجه لساني إلى الحرف الذي سأخفي عنده النون الساكنة والتنوين مع خروج الغنة من الخيشوم على مراتب. بقى الغنة دي مراتب، منها غنة كاملة في الخيشوم، ومنها غنة ناقصة، ومنها غنة متوسطة. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي مع القاف والكاف بتكون الغنة كلها من الخيشوم، الغنة بتكون كلها من الخيشوم، وهذا اقرب للاظهار. هذه المرتبة بتكون فيها النون الساكنة او التنوين اقرب للاظهار. لماذا قلنا اقرب للاظهار؟ لان الغنة كاملة في الخيشوم. قول كده معايا، من قبل من قا، هتلاقي الغنة كلها من الخيشوم. من كان، بعض الناس الآن يقول إيه؟ من قبل من كان، ظنا منه أن هذا إخفاء، لكن في الحقيقة هذا ليس إخفاء على الحقيقة، هذا إخفاء جديد كما قال بعض المشايخ الفضلاء. الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف يقول هذا إخفاء جديد، ليس إخفاء، أو ليس الإخفاء الذي تعلمناه عند المشايخ السابقين. فالإخفاء مع القاف والكاف يكون الغنة كاملة في الخيشوم، من كان من قبل، تمام؟ إذن لما كانت القاف والكاف أبعد المخارج لحرف النون الساكنة أو التنوين، كانت النون أحظى بالإظهار من غيرها، أقرب للإظهار، تمام؟ طيب وبيكون الغنة أقرب للإدغام مع الطاء والدال والتاء، أقرب الحروف للنون، الط أد أت بتكون أقرب للإدغام. يعني الغنة أقل غنة بالنسبة للحروف، حروف الإخفاء من الخيشوم. يعني لما أقول من طيباتي، تمام كده، من تاب عند، تجد الغنة قليلا اللي تخرج من الخيشوم، الأكثر منين؟ الأكثر من الفم، وتكون متوسطة عند بقية الحروف اللي هم عددهم كم؟ 10. في عندي 10 حروف هي البقية، خدنا 3 أقرب للإدغام و2 أقرب للإظهار، 5، فالباقي 10. قد يسأل سائل، ما الفرق بين الإدغام والإخفاء؟ الفرق بين الإخفاء والإدغام يكون بأمرين. الإخفاء لا تشديد معه، ما فيش شدة زي ما قلنا، عانع التشديد، أما الإدغام فمعه تشديد. الإخفاء يكون عند الحرف، أما الإدغام فيكون في الحرف المدغم فيه. بس هذا السبب، أو هذان السببان المذكوران عند المشايخ في كتب التجويد وفي شروح المنظومات. يبقى نقول نركز على أمر مهم جدا، أنه لا عمل لطرف اللسان في حكم أو في تطبيق الإخفاء. يبقى حاول بقى معايا تقرأ هذه الأمثلة مرتلة مجودة مع سماعها من المشايخ المتقنين حتى يكون عندك تطبيق صحيح. تمام؟ طيب كده يكون انتهينا من شرح أحكام نون الساكنة والتنوين التي ذكرها علماؤنا وذكرها كذلك العلامة الجمزوري في تحفة الأطفال. نريد أن نطبق على هذه الأحكام تطبيقا عمليا سريعا، ولنفتح مثلا، كلنا يفتح سورة الغاشية، نحاول أن نأتي بسورة فيها هذه الأحكام إن لم تكن يعني أمثلة على كل الأحكام فتكون أمثلة على أغلب الأحكام، وعلى ذلك فقس، يعني أنت بقى تقرأ وتطبق في بقية القرآن. فتحت السورة، سورة الغاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ، ما الحكم؟ ها، نقول في تعريف الحكم كده، أو لما نيجي نستخرج حكم نقول فيه كده، إدغام بغنة لوقوع الياء بعد التنوين. عاوزين نقول إدغام بغنة أو بغير غنة، لأن يعني عندنا إدغامين. يومئذ خاشعة، يومئذ خاشعة، ها، إظهار حلقي لوقوع الخاء بعد التنوين، إظهار حلقي. نعم. عاملة ناصبة، الحكم إدغام بغنة لوقوع النون بعد التنوين. تصلى نارا حامية، طبعا في أحكام على رؤوس الآيات بس أنا بقف على رؤوس الآيات، ومن أراد أن يصل فليصل مع نفسه وليستخرج الأحكام، لكن سنصل أو سنلتزم بالوقف على رأس الآية. تصلى نارا حامية، نارا حامية، إظهار حلقي كذلك لوقوع الحاء بعد التنوين. تسقى من عين آنية، من عين، إظهار حلقي لوقوع العين بعد النون الساكنة. عين آنية كذلك إظهار حلقي لوقوع الهمزة بعد التنوين. تمام. ليس لهم طعام، وليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا، ها، إظهار حلقي كذلك. لا يسمن ولا يغني من جوع، من جوع، ها، إخفاء حقيقي لوقوع الجيم بعد النون الساكنة. خلي بالك لازم تقول إخفاء حقيقي. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ، ها، إدغام بغنة. يومئذ ناعمة، إدغام بغنة. طيب يومئذ ناعمة، إدغام ناقص ولا كامل؟ ها، عاوز اسمع بقى إجابة نموذجية. كامل ناقص، رأيين، كامل كامل، ها، لا لسه ما وصلناش. هذا فيه خلاف، لو تذكرت لقلتم هذا فيه خلاف. بعض أهل الأداء يقول هذا إدغام كامل، وهم الجمهور، الجمهور يقولون هذا إدغام كامل. أيوة، لأن هذه النون قالوا هي نون، هي نون إيه؟ هذه الغنة هي غنة النون الثانية، ها، وبعضهم يقول لا هذا إدغام ناقص لأن هذه الغنة غنة النون الأولى، فهذا فيه خلاف. يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، جنة ها إظهار حلقي. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية، عين جارية. احنا قلنا الراجح الذي عليه الجمهور، وما الراجح؟ الإجابة الذي عليه الجمهور أنه إدغام كامل. فالإدغام الكامل عند الجمهور يكون في 4 أحرف، في النون والميم والراء واللام. والناقص لا، مش ينمو بقى، مش عايزين ندخل الموضوع في بعضه. قلنا اللي هو في رمل، في حد كتب منكم الحلقة اللي فاتت رمل، عند الجمهور قالوا الإدغام الكامل يكون في رمل، والناقص يكون في الياء والواو. حاضر، أعيد الخلاف بعد ما نخلص بس الأمثلة دي. قلنا إيه؟ الله نسيت الأول. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مصفوفة، فيها سرر مرفوعة، صح؟ ها أيوة كده. ونمارق مصفوفة، فيها سرر مرفوعة، ها إدغام بغنة، ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون، ينظرون، ها إخفاء حقيقي. طيب في المرتبة الكام هنا الإخفاء الحقيقي؟ وإن كان هذا سؤال يعني استعجلنا عليه، إحنا لسه واخدين درس اليوم مراتب الإخفاء. ينظرون في المرتبة الكام؟ في الوسطى. ممتاز، ممتاز جدا. احنا قلنا هيكون اقرب للاظهار، اقرب للاظهار مع القاف والكاف، واقرب للادغام مع الطاء والدال والتاء، ووسطى مع البقيه. ممتاز، الله يفتح عليك. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت، فذكر إنما أنت، أنت، ها أنت، إخفاء حقيقي. في المرتبة أقرب يعني للإخفاء ولا أقرب عفوا للإدغام ولا الإظهار؟ ها أقرب للإدغام. ممتاز. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى، من تولى مثلها، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هكذا تستخرج الأحكام إخواني وأخواتي. لابد أن تستخرجها وأن تذكر في أول الأمر ما ذكرنا بعضه من أن هذا إدغام بغنة ناقص، أو إدغام ناقص بغنة، هذا الأولى، إدغام كامل وهكذا. تذكر هذا إخفاء حقيقي من المرتبة، من أعلى المراتب أو من أدنى المراتب أو من المرتبة الوسطى، حتى تتدرب. بعد فترة هيصير عندك الموضوع سجية، مش هتحتاج إنك تقف مع كل حرف وكل مثال تذكر ما فيه من أحكام أو من تفصيلات الأحكام. بالنسبة لكمال الغنة أو كمال الإدغام ونقصانه، الآن إحنا لما شرحنا الإدغام قلنا إن الإدغام ينقسم إلى قسمين، في إدغام بغنة وفي إدغام بغير غنة. الغنة هذه عبارة عن إيه يا إخواني الكرام؟ هذه الغنة، الغنة اللي إحنا مثلا ما نقول من يعمل، الغنة هذه نشأت عن إيه؟ هل هي غنة الحرف الأول النون الساكنة ولا غنة الحرف الثاني؟ مع الياء، لا لحظة واحدة، مع الياء والواو لا شك أنها غنة الحرف الأول، لأن الياء والواو ليس فيهما غنة، صح؟ اصبروا بس عليا، ما تسبقونيش لو سمحت. مع الياء والواو، مع الياء والواو لا شك أن هذه الغنة غنة الحرف إيه؟ الحرف الأول، لأن ليس من صفات الياء والواو الغنة إطلاقا، صح؟ طيب، إذن اتفق أهل الأداء المجودون، يعني اتفقوا على أن الإدغام مع الياء والواو إدغام إيه؟ ها؟ ناقص، نحن نقول الناقص هو اللي يذهب الحرف وتبقى صفته، صح؟ طيب، مع النون والميم، من نعمة من مال. الآن احترنا النون احنا اتفقنا من صفاتها الغنة، والميم من صفاتها الغنة، فهل هذه الغنة غنة الحرف الأول ولا غنة الحرف الثاني؟ لما نقول من نعمة من مال اختلف أهل الأداء، بعضهم يقول هذه غنة الحرف الأول، فالحرف ذهب وبقي الصفة اللي هي الغنة، والجمهور قالوا لا، بل هي غنة الحرف الثاني، وقول الجمهور هو الأقرب للصواب وهو الأصح والذي عليه معظم مشايخنا، بل لا أعرف أحدا من مشايخنا الآن خالف هذا الرأي، فيقولون هذه الغنة غنة الحرف الثاني، غنة المدغم فيه، فعلى قول الجمهور الإدغام إيه؟ الإدغام كامل، وعلى قول غير الجمهور الإدغام ماله؟ ناقص. من هنا أتى الخلاف. أما مع اللام والراء فقد اتفقوا على أن الإدغام كامل، فقد اتفقوا على أن الإدغام كامل، فتحصل من ذلك أنهم اتفقوا على أن الإدغام في اللام والراء كامل، تمام كده، واتفقوا على أن الإدغام في الياء والواو ناقص، واختلفوا في النون والميم، واضح كده؟ ها، حد عنده سؤال تاني؟ يبقى تلخيصا، الجمهور على أن الإدغام في رمل كامل، وفي الياء والواو ناقص، ده الجمهور، والله أعلم. طيب، مطلوب منكم، واجب بقى، مطلوب منكم نرمل، أنا أخطأت، نرمل، وأنا بقول فين النون. طيب، مطلوب منكم إعداد جدول تفصيلي عن أمثلة للإخفاء مع أحرف الإخفاء 15، وبيان مرتبة الإخفاء في كل مثال، أو في كل حرف، بلاش في كل مثال. ممتاز، التلخيص ممتاز. طيب، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى.